فلذلك نجد كثير من الأحيان بعض الأخبار التي تروى وتنقل وتتكلم قال الشيخ أو أفتى الشيخ أو ذكر الشيخ في هذا الموقف أو هذا الأمر الفلاني، فطبعا نافذة الشيخ، الشيخ هو المشرف العلمي على القناة، فالنافذة التي يتكلم منها الشيخ ليتكلم بشيء أو بيفتي بشيء أو يوصل معلومة إما القناة أو الصفحة الرسمية لفضيلة الشيخ. طبعا موجودين الآن الرابط طبعا الصفحة اللي يشرف عليها أخي الحبيب أبو يحيى الحويني، هذه هي الصفحة وكذلك الموقع والموقع يعني الموقع نفس الإشراف نعم، وكذلك فيما يتعلق بالقناة سواء بوجهها المرئي على الشاشة أو بصفحاتها على كل وسائل التواصل الأخرى سواء كانت الفيسبوك أو تويتر أو الإنستغرام أو اليوتيوب أو غيرها من وسائل التواصل الاجتماعي، حتى تكون هذه النافذة التي يطل منها شيخنا الحبيب على محبيه وعلى طلبة العلم. رفع الله قدرك شيخنا، الله يحفظك، دمتم في سعة الدارين.